يسأل أحد الإخوة فيقول: العلماء الذين أنكروا هذه الروايات والأسانيد ثم وجدت أحاديث بهذه الأسانيد، لماذا لا نقول إنها لم تبلغهم وربما هم أخطأوا في حكمهم ونسيما وقد وردت في الصحيحين؟ أقول: هذا كلام صحيح ولا يخفى علينا، ولكن إذا استطعنا أن نوجد لأحد من هؤلاء الأئمة عذرا فهذا هو واجبهم علينا، يعني نحاول أن نلتمس للأئمة مثل هذه الأعذار، إن لم نجد فلعل له عذر ولم نستطع معرفته، ولا ندعي لهم العصمة، فقد يكونوا أخطأوا، كل هذا وارد. ومن حكم مثل هذا الحكم وتحقق خطأه فإن هذا لا يعني تنقصه أو الحط من قدره، فالماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وهؤلاء الأئمة فضائلهم ومناقبهم وجهودهم كثيرة ومقدرة ومشكورة، فإذا وجد للواحد منهم خطأ أو شيء من الأخطاء فإن هذا قليل في بحر حسناته رحمة الله تعالى عليه. أحد الإخوة يقول: لو زدت في شرح الاتفاق والإفراد. الراوي الذي يخرج له البخاري كعكرمة مولى بن عباس أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، إذا روى حديثا يمكن أن يقال إن هذا على شرط البخاري، طبعا نقول هذا لتقريب الصورة وإلا لابد من اكتمال الإسناد، فهذا الراوي على شرط البخاري، يعني أن البخاري ارتضاه ووثقه واحتج به. عبد العزيز الدراوردي أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. طيب، داود بن الحسين ممن أخرج له البخاري أيضا، فإذا وجدنا حديثا يرويه داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس فإن ابن عباس صحابي وقد أخرج له في الصحيحين، وعكرمة تابعي يروي عن ابن عباس ومخرج له في صحيح البخاري، وداود بن الحسين ثقة وقد أخرج له البخاري، فهل نقول عن هذا الإسناد إنه صحيح؟ يعني لو وجدنا حديثا مثلا في مستدرك الحاكم مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول، هذا أخرجه الحاكم من نفس الطريق وقال عنه إنه على شرط البخاري، فهل يسلم للحاكم بهذا الكلام أو لا؟ أقول لا يسلم. لماذا؟ لأننا لو فتحنا البخاري من أول ورقة إلى آخر ورقة ما وجدنا لداود بن الحسين رواية عن عكرمة. نعم، روى داود بن الحسين عن غير عكرمة، وعكرمة روى له البخاري لكن من روايات رواة غير داود بن الحسين، واجتنب البخاري رواية داود عن عكرمة. لماذا؟ لأنها منكرة، فهذه لا يصلح أن يقال عنها إنها على شرط البخاري، وإن كان البخاري أخرج لكل واحد من هؤلاء الرواة على الانفراد، يعني أخرج لداود هذا نسميه على الانفراد، أخرج له منفردا لكن ما أخرج له مع عكرمة، هذا معنى الانفراد. طيب، كذلك مسلم روى عن عبد العزيز الدراوردي وروى عن عبيد الله بن عمر العمري، لكن هل روى مسلم لعبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله العمري؟ الجواب لا، روى لكل واحد منهما على الانفراد، لكن ما روى لهذا عن هذا. لماذا؟ لأن رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري منكرة، فالحذر من أن نأتي بمن أخرج لهم على الانفراد ونضم بعضهم إلى بعض ونقول هذا على شرط فلان لأنه أخرج له أصلا وهو لم يخرج له بهذه الصورة وبهذا التركيب وبهذا الاتفاق. كذلك هشيم بن بشير أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكن لا تجد في البخاري ومسلم رواية واحدة لهشيم عن الزهري. لماذا؟ لأن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة مع كون كل واحد منهما إماما حافظا متقنا، لكن رواية هشيم مع كونه حافظا عن الزهري جاءت ضعيفة، وهذا ما يسمى بالثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. هم ثقات لكنهم في بعض الشيوخ ضعفاء، فيحذر من هذا. كذلك أيضا تتمة الإسناد، يعني لا يكفي أيضا قضية الاتفاق مثل ما رأينا في بعض الأمثلة، بل لابد أيضا أن تكون صورة الإسناد موجودة، وإن كانت هذه أخف من سابقتها، لكن وجدنا أيضا بعض الأمثلة التي تدل على أن مثل هذه الصورة لا توجد، مثل ما قلنا عن رواية من؟ قتادة عن الحسن عن أنس، هذه لا توجد في الصحيحين، فلا نقول إن هذا على شرط البخاري ومسلم، لأن كل واحد من هؤلاء الرواة قد أخرج له بالاتفاق والإفراد. نقول نعم أخرج له بالاتفاق والإفراد، ولكن لم تخرج صورة هذا الإسناد، والله تعالى أعلم. نعم. ليسمح لي بعض الإخوة الكسالى أني لا أجيب على أسئلتهم، يعني هذا درس، وأنتم من يحضر قد رأى عنوان الكتاب أنه قواعد العلل، والعلل معروف بأنها أعمق أنواع علوم الحديث، فالذي يأتي إما أن يتحمل ثقل الدرس، وإما أنه كما قلت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما طلب أنك يعني تطيل وهذه المادة صعبة والتشكي والتوجع، فهذه حيلة الضعفاء. طيب تفضل نقرأ. الله يهديكم يا شباب الإسلام. قال رحمه الله الأعمش: قيل إنه سمع من أنس حديثا واحدا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. الزهري: قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثين، كذا ذكره محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر. طيب، بالنسبة لرواية الأعمش من أنس، أو برواية الأعمش عن أنس، قال قيل إنه سمع من أنس حديثا واحدا. الذي قال هذا هو العجلي، أحمد بن عبد الله العجلي، ذكر أنه سمع من أنس حديثا واحدا، وابن حبان أيضا في كتاب الثقات لما جاء لطبقة أتباع التابعين على أظن في المجلد السادس ذكر أن هناك من قد يعترض عليه: لماذا ذكرت فلانا في التابعين ولم تذكر فلانا وهلم جرا؟ فنبه على أنه عد الأعمش في التابعين لسبب، فقال إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب، يعني بمدينة واسط وهو يخطب، والأعمش بالغ يعقل وحفظ منه خطبته، ورآه بمكة يصلي عند المقام، وحفظ عنه أحرفا حكاها. فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ. فهذا يدل على أن هناك أناسا أدركوا بعض الصحابة ولكنهم لم يبلغوا ولم يحفظوا، فلذلك جعلهم في أتباع التابعين. وأما من كان مثل الأعمش كان بالغا ويعقل ويحفظ فإنه جعله في التابعين. وكلام ابن حبان هذا يقتضي أنه سمع من أنس. وهكذا البزار ذكر أيضا أنه سمع من أنس حديثا واحدا. والداني تعقب العجلي لما حكى كلامه الذي قال فيه أنه سمع من أنس حديثا واحدا، فقال والثابت أنه لم يسمع منه شيئا. إذن هذا الاختلاف موجود. يقول ابن رجب هنا وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، من القائل؟ القائل هو علي بن المديني وغيره، يعني من مثل أبي عمرو الداني. فابن المديني يرى أن حديثه عن أنس إنما يرويها بواسطة يزيد ابن أبان الرقاشي، ويزيد الرقاشي ضعيف، وهذا جاء في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. وذكر ابن المديني أنه إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام. يعني إذا كان رأى أنسا وهو يصلي خلف المقام وحكى هذا فهذه رواية. لكن إن كان المقصود أنه لابد أن يكون روى عن أنس شيئا من الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نتطلبه، وتطلبته على عجل فلم أظفر به ذلك الحديث الذي أشار ابن حبان إلى أنه حكى أحرفا، وكذلك ما أشار إليه البزار. ولعلي إن وجدت شيء إن شاء الله تعالى أفدتكم به لاحقا، وأشك أنني سأجد، لكن إن وجدت شيئا أفدتكم به إن شاء الله تعالى. إذن رواية الأعمش إذا جاءتنا عن أنس فالأصل فيها الانقطاع، اللهم إلا أن تكون حكاية لشيء شهده، مثل ما ذكر أنه رأى أنسا وهو يصلي خلف المقام أو نحو ذلك. أما بالنسبة للأحاديث التي يرويها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التصريح فيها بالسمع، بخاصة أن الأعمش معروف بالتدليس. وقد وقفت على كلام بأن ابن حبان أخرج في صحيحه للأعمش، يعني لما حكي هذا الكلام وكأنه أخرج له من روايته عن أنس. أنا أشك في هذا، أن يكون ابن حبان أخرج للأعمش عن أنس شيئا من الأحاديث، فلعل المقصود أنه أخرج للأعمش مطلقا، هذا يعني تحصيل حاصل والله تعالى أعلم. ومع ذلك فلو ظفرت بشيء إن شاء الله تعالى أفيدكم به لاحقا. أما بالنسبة للزهري فالزهري والأعمش كلاهما من صغار التابعين، وإن كان الزهري أكبر من الأعمش بل أكبر بكثير، لكن الزهري لم يسمع من كثير من الصحابة، لأن ولادة الزهري كانت متأخرة. فمنهم من يقول إنه ولد سنة 50، ومنهم من قال سنة 55 للهجرة، ومنهم من قال بين ذلك. فحتى لو كان ولد سنة 50 فإنه لا يكون أدرك إلا عددا قليلا من الصحابة، لأن أكثر الصحابة ماتوا قبل ذلك، ومن مات بعد هذا التاريخ فإن الزهري لا يكون قد أدركهم، مثل عائشة وأبي هريرة ونحوهم. ويبقى الكلام على سماعه من مثل ابن عمر وابن عباس ممن أدركهم وهو في سن البلوغ أو بعيد البلوغ بقليل، يبقى فيه مثل هذا الخلاف الذي نجده هنا. فهناك من قال إنه سمع منه حديثين، وهناك من قال إنه لم يسمع منه شيئا. فهذا الاختلاف أيضا نستطيع أن نضبطه بما ذكرته لكم من إما وجود التصريح بالسماع أو التنصيص من إمام على أن هذا مما سمعه الزهري من ابن عمر، ومع ذلك فالأصل فيه عدم السمع. هذه هي القاعدة التي نسير عليها حتى نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الأقوال التي ذكرها هؤلاء الجهابذة رحمة الله تعالى عليهم. تفضل الذي بعده. قال رحمه الله أبو إسحاق عن الحارث: لم يسمع منه غير 4 أحاديث والباقي كتاب أخذه، كذا قاله شعبة وكذا قال العجلي وغيره. وقال الإمام أحمد: سمعت أبا بكر ابن عياش قال: قلما سمع أبو إسحاق من الحارث 3 أحاديث. طيب، أبو إسحاق معروف، هو أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، والحارث المذكور هنا هو الحارث بن عبد الله الأعور، رافضي معروف وهو ضعيف. والعناية بسماع أبي إسحاق من الحارث وإن ذكرت إلا أنها في الحقيقة لا تفيد الحديث شيئا لضعف الحارث الأعور، بل هناك من اتهمه كالشعبي وإبراهيم النخعي ونحوهما، قد اتهموا الحارث الأعور هذا. وله رواية عن علي رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم يرون أنه ضعيف ضعفا محتملا، ويمكن يعني يستأنس بأحاديثه، وأما تصحيحها أو تحسينها أو البناء الأدلة عليها فهذا ليس من شأن أهل العلم، لكن بعضهم قد يتسمح في مثل هذه الأحاديث فيما يتسمحون فيه عادة، والله تعالى أعلم. لكن الكلام على هل سمع منه أبو إسحاق الهمداني السبيعي أو لم يسمع، فالأمر كما ذكر هنا أنه قليل السماع منه، لأن أبا إسحاق السبيعي أيضا من صغار التابعين، هو تابعي لكنه تابعي صغير، أدرك بعض صغار الصحابة كالوراء بن عازب ونحوه رضي الله تعالى عنه. أما معظم روايته فهي عن التابعين، وبعض روايته عن التابعين أيضا لا تثبت لأنه لم يدركهم، وبعضهم فيه مثل هذا الخلاف، مثل الخلاف في الحارث الأعور. فهنا من قال إنه سمع منه 4 أحاديث، وهناك من قال بل 3 أو قل ما سمع، وأن الباقي عبارة عن كتاب أخذه. فالعناية بمثل هذا إنما تشتد ويحرص عليها طالب العلم إذا كان الراوي ثقة، وباقي الإسناد لو تكفل بالسماع فيه سيكون صحيحا. أما والقضية عبارة عن تحصيل حاصل، فلو ثبت سماع بإسحاق فالحديث ضعيف، فالأمر سيان يعني. نعم. قال رحمه الله: الحكم عن مقسم روى عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى 4 أحاديث، قاله شعبة. قال أبو داود: ليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات. وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: هي 5 أحاديث، وعدها شعبة: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء ما قتل من النعم، وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قتادة عن أبي العالية. لا نحضر. بالنسبة للحكم، وهو الحكم ابن عتيبة رحمه الله، فهو يروي عن مقسم مولى عبد الله بن عباس، وهو في الأصل مولى لعبد الله بن الحارث، ولكن يبدو أنه صار مولى لعبد الله بن عباس، وهناك من يقول إنه مولى لابن عباس بسبب طول ملازمته أو شدة لزومه له. فعلى كل حال هو مشهور بأنه مقسم مولى ابن عباس، والظاهر أن هذا بسبب ملازمته له. مقسم يروي عن ابن عباس، ولكن ليست روايته كرواية كبار تلاميذ ابن عباس كعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ونحوهم، بل روايته عن ابن عباس يبدو أنها قليلة وربما يشك في السماع فيها. وبعض هذه الأحاديث التي هي تأتي من طريق الحكم بن عتيبة عنه، فهل سمع الحكم بن عتيبة منه أو لم يسمع؟ الجواب أنه سمع منه في الجملة، لكن ما مقدار ما سمع؟ مثل ما ذكر أنها أربعة أحاديث، وهناك من زاد وقال هي خمسة أحاديث على هذا العدد الذي ذكره شعبة رحمه الله، وأكثرها موقوفات، يعني أنها ليست مرفوعات، مثل حديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض، هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصواب وقفه على ابن عباس، وذلك في كفارة الذي يأتي امرأته وهي كذلك فيتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا الذي جاء عن ابن عباس. وكما قلت يعني الصواب وقفه وليس ذلك بمرفوع. وهكذا أيضا في جزاء من قتل شيئا من النعم وهو محرم في الكفارة في ذلك، ونحو هذه الأحاديث التي في الحقيقة يعني لم يسعفني الوقت في تخريجها، ولكن ذكرها يمكن معه لمن أراد أن يتأكد منها أو يبحث فيها ويميز بين ما هو مرفوع وبين ما ليس بمرفوع، بإمكانه أن يخرجه إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: قتادة عن أبي العالية قال شعبة: لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر، وحديث القضاة الثلاثة، وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، والثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء. طيب، هنا بالنسبة لرواية قتادة عن أبي العالية هي أسوة بالأسانيد التي تقدمت، يعني الأصل فيها عدم السماع إلا ما استثني مما تؤكد منه. ومثل ما قلت أيضا أنه ما دام قتادة موصوفا بالتدليس، فالأصل في مثل هذا خاصة في من كان قليل السماع منه مثل روايتي عن أبي العالية أنه لا بد أن يصرح بالسماع حتى نثبت اتصال هذه الرواية، ولا بد أيضا أن يكون ذلك التصريح سالما من تعليل الأئمة له. وهذه الأحاديث التي استثنيت وذكرت مثل ما ترونه في التخريج، منها ما هو صحيح متفق عليه مثل حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهو من رواية شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومثل حديث ابن عمر في الصلاة الذي تجدونه في الحاشية، يعني كأنه شك فيه فقال هو فيما يبدو حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون، هذا يحتاج مني أن أتثبت منه. وذكر حديث القضاة الثلاثة وذكر المحشي وأحال أيضا على الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه أنه لم يجد حديثا لقتادة عن أبي العالية في القضاة الثلاثة، وإنما المشهور بهذا هو حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه، وهذا فعلا هو الحديث المشهور، فهذا أيضا يحتاج إلى مزيد تفتيش، فيمكن يكون البحث ما أسعف المحشي والله تعالى أعلم. بالنسبة لقوله وقد خرج له في الصحيحين عن أبي اليائب عن أبي العالي حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، الثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذا تعقب من ابن رجب على قول شعبة حينما ذكر الأربعة الأحاديث فقط، فذكر أن هناك بعض الأحاديث أيضا التي سمعها قتادة من أبي العالية، فصارت الآن عدتها ستة على هذا العدد. وهذا دليل على أن من علم حج على من لم يعلم، وأن فوق كل ذي علم عليم. فشعبة يذكر أربعة، وهناك من يجد أكثر من ذلك مثل ما وجده الشيخان وأخرجه في صحيحيهما. طيب، أنا في الحقيقة يعني أفضل أن لا نمضي في الباقي، خاصة فيما يتعلق بصحيفة سليمان اليشكري والكلام الآتي، إلا بعد التخريج الذي يسأل الله جل وعلا أن يعين عليه، ولعلي أيضا أستعين الله في تخريج بعض ما مضى مثل حديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عمر في الصلاة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أجد ما يعين في هذا. نتوقف عند هذا الحد ونجيب على الأسئلة التي جاءت، ومن أراد أن يعتق فقد عتق من الإخوة الذين ما شاء الله يفرحون بانقضاء الدرس. طيب، يقول أحد الإخوة: ما سبب اختلاف الأئمة في عدد مسموعات الراوي من شيخه؟ الأمر واضح وبين، إذا اختلفوا فكل منهم بحسب ما بلغه من العلم. فهذا وجد أربعة أحاديث ولم يجد بقية الأحاديث، أو كانت هذه الأحاديث موجودة عنده ولكنه ما تنبه لوجود السماع فيها، هذا وارد. وقد يكون هذا السماع ما بلغه، فظن أن هذا مما لم يسمعه، وبلغ هذا السماع لأناس آخرين فأثبتوا. فهذه قضية من الوضوح بمكان، ما أظنها إن شاء الله تعالى تشكل على أحد. يقول السائل: لو سبر أحد المتأخرين العدد المبهم من الأحاديث التي سمعها الراوي من شيخه واستطاع تحرير ذلك، فهل يؤخذ به أم يبقى على الاحتمال؟ أقول: يمكن أن يستأنس به، لكن لا نستطيع أن نجزم به إلا إذا وجد تنصيص من إمام على صحة ذلك الحديث أو صحة ذلك السماع، فهذا لا بأس به، مثل ما وجده الحافظ بن رجب رحمه الله هنا الآن من الحديثين الآخرين من رواية قتادة عن أبي العالية، فاستعان على إثبات السماع بإخراج الشيخين لهذين الحديثين. فالاعتماد على بعض هؤلاء الأئمة الذين حصلوا من الأسانيد ما لم نحصل، وثبت عندهم من الأحاديث ما لم يثبت عندنا، وعندهم من القدرة ما ليس عندنا، لا شك أنه مما يفرح به طالب العلم. لكن دعونا نفترض أنه وقف على مثلا مزيد من الأحاديث من رواية قتادة عن أبي العالية، وفيها تصريح قتادة بالسماع من أبي العالية، لكن أين وقف على ذلك؟ إنما وقف عليه مثلا في بعض الأجزاء الحديثية أو بعض المسانيد التي لم يشترط أصحابها فيها صحة، مثلا وجد في مسند الشاشي، في مسند الروياني، في مسند أبي يعلى وغير ذلك من المسانيد. فهل هذا يعني إثبات مثل هذا السماع أو لا؟ أقول: إذا لم نجد كلاما لأحد الأئمة ردا أو قبولا فإنه يبقى على الاحتمال ولا نستطيع أن نجزم به، ولكن لا بأس من الاستئناس به، فنقول لعل من هذه الأحاديث ذلك الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك.